بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أحييكم وأرحب بكم، كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ، وأهلا ومرحبا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء، سائل يسأل يقول: كان علي قضاء من رمضانات متعددة ثم قضيتها بدون تحديد نية القضاء، هل هي لرمضان عام 33 و400 و1000، أم لعام 34، أم لعام 35، وهكذا؟ لكنني قضيت بعدد الأيام التي كانت علي، فهل يصح قضائي؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السائل كأنه انتابه شيء من الوسواس، وهو يقضي ويعرف أن عليه قضاء من عام 33، وعليه قضاء من 34، وعليه قضاء من 35. هذا يعرف أن الثالث والثلاثين قبل الرابع والثلاثين، والرابع والثلاثين قبل الخامس والثلاثين، فتلقائيا يكون قضاؤه الأيام التي أفطرها من الثالث والثلاثين قبل الرابع والثلاثين وقبل الخامس والثلاثين، فلا يظهر عليه شيء، قضى بعدد الأيام الواجب قضاؤها وبرئت ذمته من ذلك وقضاؤه صحيح إن شاء الله تعالى. نعم. ما نصيحتكم للمسلم في رمضان عندما يدخل عليه رمضان؟ أولا، التوبة واجبة في كل وقت، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فعلى الإنسان إذا قرب رمضان وهو شهر الخيرات والبركات عليه أن يجدد التوبة ويتعاهد قلبه ويسعى في إصلاحه ويبرأ مما فعله من حرمات، ويسعى في تسديد الخلل والتقصير في الواجبات بقدر إمكانه، ليستقبل هذا الشهر شهر الرحمة والمغفرة بنية صالحة وخالصة، ويعزم على أن يخرج من عهدة الواجبات بيقين، ولا يعرض نفسه للأمور المحرمة. وأيضا رمضان شهر القرآن، يحرص على أن يلزم كتاب الله قراءة وتدبرا وحفظا وتعلما وتعليما بقدر إمكانه، فيكثر من الطاعات اللازمة له والمتعدية بنفع الآخرين من الصدقات وإعانة المحتاجين وإسعاف الملهوفين وغير ذلك، ويحسن ويزيد في إحسانه إلى من تحت يده، ويتعاهدهم بالنصح والتوجيه والإرشاد واستغلال مثل هذه المواسم، والله المستعان. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: ما حكم من أفطر في رمضان بسبب المرض ولا يستطيع القضاء بسبب ارتفاع السكر؟ وهل الإطعام عن كل يوم مسكينا يجزئ عنه؟ من أفطر بسبب المرض لا شيء عليه، وهذا قد نص الله عليه جل وعلا في كتابه. والمرض أو الصيام قد يتسبب في زيادة المرض، وقد يتسبب في تأخر برئه، يتضرر به ولا مانع حينئذ من الإفطار، ولا بد أن يكون المرض متحقق الضرر، لأن هناك من الأمراض ما يتذرع ويعتذر به بعض الناس وفي الحقيقة لا يضر، لا يزيد في مرضه ولا يتأخر برؤه ويتحمله إذا صام، لكن الناس يتفاوتون، بعضهم يتحمل الصيام ولو زاد مرضه أو تأخر برؤه، وهذا من التشديد على النفس الذي لم يأتي به شرع. وبعض الناس بمجرد أن يصاب بأدنى مرض لا علاقة له بالصيام ولا أثر للصيام فيه ويفطر ويدعي أنه مريض، والمريض معذور بالكتاب والسنة. فعلى المسلم أن يحتاط لدينه، فلا يفطر بأدنى سبب ولا يكلف نفسه ما يكون سببا في زيادة مرضه أو تأخر برؤه، فيكون متوسطا في أموره. والدين وسط، دين الله وسط بين الغالي والجافي. وإذا كان لا يستطيع القضاء كما يقول السائل بسبب ارتفاع السكر، لا يستطيع، وقال الأطباء أنه يضره الصيام، فإنه حينئذ يعدل إلى الإطعام، إلى الكفارة بالإطعام. وقل هل الإطعام عن كل يوم مسكين يجزي؟ نعم يجزي، وهذا منصوص عليه في كتاب الله جل وعلا، والله أعلم. شنو المقصود يا شيخ بإطعام المسكين؟ إطعام مسكين نصف صاع، نعم، عن كل يوم من الطعام، من الأرز أو من البر أو من التمر أو غير ذلك، نصف صاع. إذا كان من الأصناف التي تطبخ مطبوخا أم يعطيه إياها؟ والله إذا طبخه أحسن إلى المطعم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الذي أو هذه أم تقول إنها أم لابن متوفى رحمه الله العام الماضي إثر حادث في أول رمضان، وقد لاحظت عليه أول شهر شعبان أنه كان يصوم القضاء الذي عليه في السنة الماضية، وأشعر أن عليه من السنوات التي قبلها أياما لم يقضها، وسؤالها تقول: هل يجوز القضاء عن هذه المرأة؟ تتوقع، يعني تقول أشعر أن عليه من السنوات، يعني ما عندها يقين أن عليه أيام من رمضانات المتقدمة، فلا صيام، لا تصوم عنه، إلا إذا عرفت أن عليه أيام من رمضانات سابقة وتعرف هذه الأيام ويغلب على ظنها أنه أفطرها، فحينئذ تدخل في حديث من مات عليه صوم صام عنه وليه. وأما إذا كانت تشعر ولا يغلب على ظنها أن عليه، مثل هذا لا يصام، لأنه لا يمكن تحقيقه والوصول إلى حقيقته. نعم. سائل يقول: هل الذي يؤخر قضاء ما عليه من رمضان إلى شهر ثمانية يعد آثما، علما أن التي عليها أو الذي عليه القضاء جسمه ضعيف؟ شهر ثمانية الذي هو شهر شعبان، نعم، وجاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها يكون عليها القضاء من رمضان، فما تستطيع أن تقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فمثل هذا لا بأس به. أما الذي لا يجوز تأخير إلى رمضان، يعني لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر، ويجوز تأخيره إلى شعبان كما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها. نعم. أيضا فيما له علاقة بالقضاء يقول: إن والده مصاب بفشل كلوي، وكان يفطر الأيام التي يغسل فيها الكلى في رمضان الماضي، توفي رحمه الله قبل 3 أشهر وعليه 8 أيام، فهل نصوم عنه؟ نعم، جاء في الحديث الصحيح أن من مات عليه صوم صام عنه وليه، من مات عليه صوم صام عنه وليه. وإن كان بعض أهل العلم ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل العلم أنهم يخصون ذلك بالنذر، صيام النذر لا فيما أوجب الله على العباد، يعني فيما أوجبه على نفسه، يعني ما وجب بأصل الشرع لا يصام، وما أوجبه الإنسان على نفسه يصام عنه، يصومه عنه وليه، لكن عموم الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، يشمل الصيام الواجب سواء كان وجوبه بأصل الشرع أو أوجبه على نفسه كالنذر ونحوه. نعم. يقول السائل: علي قضاء من رمضان مع الإطعام، وقد سقت أو صمت القضاء ولم أطعم، فهل أعيد الصيام وأطعم في نفس اليوم أم أكتفي بالإطعام عن تلك الأيام؟ هذا على القول بوجوب الإطعام في من أخر القضاء إلى رمضان آخر، وهو قول كثير من أهل العلم من الصحابة وغيرهم، هذا ما دام صام قضاءه فيطعم، ولا ارتباط بين الصيام والإطعام، هذا واجب وهذا واجب، فإذا أدى أحدهما بقي الآخر فلا علاقة له به، مع أن هناك من أهل العلم من يقول بعدم الإطعام، لأن الله جل وعلا إنما قال فعدة من أيام أخر ولم يذكر الإطعام. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: أختي كانت تفطر في رمضان بسبب الحمل، وقد أفطرت رمضان في سنتين، والآن تقضي وتطعم وتسأل، هل تطعم مرة واحدة عن الشهرين أم كل يوم تصوم فيه تطعم في نفس اليوم؟ على القول بوجوب الإطعام عن تأخير القضاء إلى رمضان آخر، فإنها تطعم عن كل يوم مع صيامه مع قضائه، تطعم مسكينا، وهي تقول هل تطعم مرة واحدة عن الشهرين؟ لا، عن كل يوم تطعم. إذا أفطرت من رمضان الأول 10 أيام وعن رمضان الثاني 10 أيام وأخرت قضاء 20 إلى ما بعد رمضان آخر، فإنها تصوم 20 وتطعم 20 مسكينا على القول بوجوب الإطعام. نعم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول إنها مريضة بمرض السكري، ورمضان الماضي استطاعت أن تصومه ولله الحمد إلا 9 أيام، 7 وقت الدورة الشهرية و2 لأجل التعب، ولم تقضي، دخل عليها رمضان الحالي، الآن هي حامل، هل يجوز تأجيل القضاء إلى بعد رمضان، وهل يجب على مريض السكر أن يصوم؟ إذا ضاق الوقت، يعني قبل أن يضيق الوقت لا يجوز أن تؤخر مع الاستطاعة إلى رمضان آخر، فإذا فرطت أو ضاق عليها الوقت وأرادت وصامت رمضان الحالي لأنه يجب تقديمه، فإنها تقضي بعد خروج رمضان الثاني، وتؤجل القضاء إلى ما بعده، وتطعم على القول بالإطعام. هذه مسألة أكرر عن القول بالإطعام، لأن القول الثاني له حظ من النظر، ويرجحه كثير من أهل التحقيق أنه لا إطعام، إنما القضاء فقط. وآخر السؤال: هل يجب على مريض السكري أن يصوم؟ إذا قرر الطبيب المسلم أن الصيام يضر هذا المريض، فإنه لا يلزمه الصيام، إنما يطعم عنه، إلا إذا غلب على ظنه أنه يمكن أن يصوم في وقت يكون النهار فيه باردا في الشتاء وقصيرا، فإنه يؤخر، يفطر في رمضان الذي لا يستطيع صيامه، الذي قال الأطباء إنه يضره الصيام في هذا الوقت، فإذا جاء الشتاء والنهار قصير والجو بارد، فإنه إذا لم يكن ثم مانع من صيامه مؤثر على صحته، فإنه يلزمه القضاء في هذا الوقت. وإذا استمر المنع من قبل الطبيب أنه لا يمكن أن يصوم لا في الحر ولا في البرد فإنه يكتفي بالإطعام حينئذ، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول إنه يشفع صلاة التراويح مع الإمام ثم يرجع إلى البيت فيصلي بجدته كبيرة السن، فما الحكم علما بأنه يصلي على الكرسي فأقوم في القراءة لكن في الركوع والسجود أجلس على الكرسي وهي تصلي واقفة، فما الحكم؟ هذا الذي يصلي مع الإمام ويوتر مع الإمام ثم يشفع هذا الوتر لأنه يريد أن يوتر بجدته في آخر صلاته معها، هذا لا بأس به، لا بأس أن يشفع وتره لأنه لا وتران في ليلة ثم يصلي بجدته. وإن بقي على وتره مع الإمام وصلى بجدته قدرا زائدا على ذلك فلا مانع منه إن شاء الله تعالى، لكن هو يريد أن يوتر في آخر الليل مع جدته، فإذا شفع وتره مع الإمام وصلى بجدته وأحسن إليها، لأن بعض النساء لا سيما كبيرات السن لا تضبط الصلاة كما ينبغي بمفردها، وإذا ائتمت بأحد كان أتقن لصلاتها وأضبط، وقد تكون لا تحسن القراءة فتسمع القرآن من هذا الذي يصلي بها. على كل حال هو محسن على جدته. تبقى المسألة الثانية هو أنه يصلي على الكرسي وجدته واقفة، نعم؟ نعم. إذا كان يصلي من قيام في وقت القراءة ثم يجلس كما يقول وقت الركوع والسجود فلا يدخل في الخلاف الذي يذكره العلماء عن المالكية أن الائتمام بالجالس لا يصح مطلقا، والجمهور على أن الائتمام به إذا صلى المأموم قائما لا بأس به، مع أن القائم أكمل يبحث عن إمام يصلي وهو قائم. ولا فرق بين بداية الصلاة وأنه يحدث له هذا في أثناء الصلاة؟ على كل حال الخلاف بين الجمهور الذين يصححون الصلاة خلف الجالس من الحنابلة وغيرهم، الحنابلة يقولون لا يصلي المأموم خلف الجالس جالسا إلا أن يكون الإمام إمام الحي وتبتدأ الصلاة من جلوس لعذر طارئ، لعذر طارئ. إذا ابتدأ الإمام إمام الحي الصلاة من جلوس وطرأ عليه ما يمنعه من مواصلة القيام فإن المأموم يصلي قائما، أما إذا كان إمام الحي وابتدأ الصلاة من قيام لعذر لا يرجى برؤه فإنه لا يجوز أن يصلي المأموم خلفه جالسا بل يصلي خلفه من قيام. ومعلوم مذهب الحنفية والشافعية أن المأموم يصلي قائما مطلقا، والأدلة في ذلك معلومة. النبي عليه الصلاة والسلام أما الناس بعد أن ابتدأ الصلاة أبو بكر أما الناس جالس وهم قائمون، لأن الصلاة ابتدأت من قيام لا من جلوس. والمسألة مبسوطة في كتب الفقه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول كنت أصلي بالناس التراويح فنويت أن أصلي الثلاثة الأخيرة بسلام واحد لتعليم الناس السنة، لكنني صليتها بسلامين على العادة ولم أتنبه إلا وأنا في التشهد من الركعة الأخيرة، فهل يعد هذا من السهو الذي يجب فيه سجود السهو؟ هذا لا يسجد فيه للسهو لأنه انتقل من مباح إلى مباح، فلا يسجد فيه للسهو ولا يحتاج إلى السجود. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أقرضت ابن عمي 40,000 ودارت عليه الآن سنتان، هل يجب فيها زكاة؟ ومن الذي يزكيها، أنا أم هو؟ ابن العم المقرض لا يخلو إما أن يكون مليا، بحيث لو طلبت منه المال في أي وقت أعطاك إياه، أو يكون معسرا أو مماطلا لا تستطيع الحصول على مالك متى شئت. فإن كان من النوع الأول من ملي الذي يعطيكه متى طلبته، فهذا تزكيه كلما حال عليه الحول، تزكيه كلما حال عليه الحول. وإن كان معسرا أو مماطلا فإنك تزكيه إذا قبضته سنة واحدة. وأما بالنسبة للمقترض والمال باق عنده ومكنوز في حسابه، فإنه يزكيه إذا حال عليه الحول كالمقرض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يبعث السعاة لجباية الزكاة لم يأمرهم بأن يسألوا هل عليهم ديون أو لا ديون. والمعروف في مذهب الحنابلة أنه لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، وهذا المال ليس له فلا زكاة عليه. على كل حال الخلاف معروف، وكون المقترض زكي هو الأحوط، لأنه لم يحفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل من تؤخذ منه زكاة عليه دين أو لا دين عليه. والقول الثاني له وجهه. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: اعتمرت في رمضان وفي أثناء الطواف أذن المؤذن للمغرب فجلست وأفطرت، ثم أقيمت الصلاة فصلينا المغرب ثم أتممت طوافي بعد ذلك، فهل طوافي صحيح؟ مثل هذا لا يؤثر في التتابع، مثل هذا لا يؤثر في التتابع والطواف صحيح. فإذا قطعه لمثل هذا بأن كان صائما ثم أفطر وصلى الفريضة، مثل هذا لا يؤثر في يكمل الطواف من حيث وقف. سائل: وإن ابتدأ الشوط من الركن كان أحوط. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: إنه أجريت له عملية زراعة كلية العام الماضي، والآن له سنة وأربعة أشهر، الدكتور رافض أن يصوم شهر رمضان الماضي لأجل العلاج، فماذا علي يا شيخ؟ هذا الذي أجريت له عملية زراعة الكلية ومنعه الطبيب من الصيام لا يلزمه الصيام، وإن كان يرجو أن يتمكن من القضاء لزمه ذلك، وإن كان لا يرجو التمكن من القضاء وأيس منه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا ويكفيه ذلك، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذه الإجابة نصل إلى ختام هذه الحلقة، التي في ختامها تقدموا بالشكر الجزيل لضيفنا فيها معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نسمع وبما نقول، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.